عليكم حبيب قلبي الغالي في الطريق يا حبيب قلبي. خلاص انا هسلم دقيقه وهبقى عندك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. حبيب قلبي لك بطل عمل ايه؟ السلام عليكم. ازيكم ابطال عاملين ايه؟ ايه الحلوه دي؟ ربنا يجوزكم. قولوا امين يا عم يمكن ساعه اجابه. الحمد لله. يا رب النهارده بقى شوقتنا جدا بقى ان انت تتكلم على اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. كلمني بقى عشان قلبنا يرق شويه. ان شاء الله شباب باذن الله سبحانه وتعالى. النهارده هنتكلم عن موضوع جميل قوي قوي قوي قوي ويخصكم انتوا الاثنين كمان باعتباركم اثنين فنانين. النهارده هنتكلم عن الرسول وصناعه الحياه. ازاي ان النبي عليه الصلاه والسلام لو خدنا سنته هنبني الحياه. النبي والفن، الرسول والرياضه، الرسول والتفوق الدنيوي والنبوغ الدنيوي، الرسول والجمال، الرسول والذوق. هل الاتيكيت علم غربي ولا الاتيكيت ده بتاعنا احنا ولا الذوق ده بتاعنا احنا؟ عايزين نتكلم النهارده عن الرسول والفن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احترام الفن قد ايه. لما هنتكلم مع بعض يا جماعه قلوبنا هتتحصر الليله. ازاي يبقى ديننا عظيم كده واحنا للاسف الشديد مش عارفين قيمه الدين بتاعنا ده؟ ينفع تبقى ملتزم وفنان؟ ازاي الدين احترم الفن؟ ازاي النبي عليه الصلاه والسلام احترم الفن؟ السيده عائشه رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول شعر؟ فقالت نعم، كان يقول شعر ابن رواح او يستشهد بشعر عبد الله بن رواح. عارفين عبد الله بن رواح رجاله؟ عارف نائل عبد الله بن رواح؟ عبد الله بن رواح شاعر شهد بيعه العقبه وبدر واحد والخندق رضي الله عنه، وقتل في مؤتة مات شهيد في سبيل الله، وكان شاعر وكان بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده الفنان عندنا. الفنان عندنا في الاسلام فنان ومجاهد. الفنان عندنا في الاسلام صاحب رساله، صاحب قضيه. مش الفنان عندنا في الاسلام هو اكتر واحد ممكن يبقى فاسد في المجتمع، ده اكتر واحد صاحب قضيه وصاحب رساله في المجتمع. اقول لكم حاجه غريبه جدا ممكن تستغربوا منها. تعرفوا ان المسجد النبوي ما كانش فيه منبر واحد، كان فيه منبرين. منبر للنبي عليه الصلاه والسلام يخطب عليه الجمعه، منبر للداعيه، ومنبر لحسان بن ثابت الشاعر يقول عليه الشعر في نصره الاسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عمل منبر للدعوه ومنبر للفن. نفس المعاني اللي الداعيه بيوصلها عن ربنا الفنان بيوصلها بالغناء، بالانشاد، بالضوابط الشرعيه، الفنان بيوصلها بالتمثيل، بالمسرحيه، بالسكتش، الفنان بيوصلها بالقصيدة، الفنان بيوصلها بالرواية، الفنان بيوصلها بالرسم التشكيلي، الفنان بيوصلها بالصورة الطبيعية، الفنان بيوصلها بكل ألوان الفن اللي في الدنيا. نفس المعنى النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب، تخيلوا ان النبي كان عامل منبر للفن. النبي قال كلمة لحسان بن ثابت تقطع القلب، قال له يا حسان اهجهم، يعني ألف شعر دافع بيه عني ودافع بيه عن الإسلام وروح القدس يؤيدك. تخيل يا فارس، تخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اهجهم وروح القدس يؤيدك. روح القدس ما نزلش غير عشان اتنين، سيدنا جبريل نزل عشان الداعيه الى الله، نزل عشان النبي عليه الصلاه والسلام عشان الوحي، ونزل عشان فنان اسلامي. يبقى روح القدس لم ينزل من السماء الا عشان بعد النبي عليه الصلاه والسلام فنان اسلامي. يبقى الفن عندنا في الدين له المقام ده واحنا مضيعينه. طب تخيلوا يا رجاله، يعني ربنا يبارك فيكم يعني، وخدوا بالكم انتوا قلتوا ان انت يعني ايه كلم بس يا دكتور واحنا هنجيب لك اللي انت عايزه. فاحنا بنتكلم في الفن بس في الاخر هتتفننوا انتوا كمان بقى، هتتفننوا في اللي انتوا هتقدمه لي. فالنبي عليه الصلاه والسلام حبايب قلب ربنا يحفظكم، ربنا يجوزكم يا رجاله. ايه ده يا عم ربنا، احنا دلوقتي عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي برضو يقولوا امين وايه وتبقى دعوه مستجابه ان شاء الله. فال يعني النبي عليه الصلاه والسلام من المواقف المهوله وهو داخل في عمره القضاء داخل مكه، وكانت مكه لسه ما اتفتحتش، والمشركين كلهم مستنيين النبي عليه الصلاه والسلام هيدخل مكه حاطط قدامه 100 فارس بـ بـ بـ بـ بالسيوف، ولا حاطط قدامه 100 واحد بالسهام، ولا حاطط قدامه أقوى الأقوياء وعمر بن الخطاب والصحابة العظماء بقى الأشاوس والمقداد والقعقاع، متخيلين بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام بقى يدخل دخلة بطولية بقى قوية. تخيل يا نائل النبي دخل إزاي، تخيلوا رجالة كده مهما تتخيل، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام دخل إزاي. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام دخل إزاي؟ النبي دخل الجيش كله وراه، كل اللي ماسك سيف وراه، وكان واحد بس اللي قدامه، واحد بس راس الحربة بتاعت المنظومة دي كلها. عارفين مين اللي كان قدامه؟ عبد الله بن رواحة الشاعر، ماشي قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يقول الشعر، وقعد يقول الشعر الحماسي، الشعر الجهادي، الشعر اللي بيمدح فيه في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب ما تخيلش الموقف، راح لعبد الله بن رواحة قال له يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر. يا رسول الله انت حاطط قدامك شاعر بيتكلم. طبعا اهل مكه كلهم واقفين في البيوت وعلى الجبال يتفرجوا على النبي عليه الصلاه والسلام وهو داخل. يا ترى ال1500 مجند اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام، ال1500 صحابي دول داخلين ازاي؟ اول مره مكه تتكسر للاسلام بالمنظر ده. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له دعه يا عمر، دعه يا عمر، فلا هي القصائد اللي بيقولها دي، فلا هي اشد فيهم او لا هي اسرع فيهم من نطح النمل. لو جبت يا عمر 100 واحد قدامي برشاشات سهام قاعدين يضربوا فيهم بالسهام، الشعر اللي بيقوله ابن رواحه ده اشد فيهم واسرع في التاثير فيهم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام جعل راس الحربه فنان. يعني لما خرجنا للعالم النبي خلى الوجه فنان، ما خلاش الوجه سيف. يبقى الفن الاقوى ولا السيف؟ الفن الاقوى، الفن اقوى من السيف. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يبهر اهل مكه خلى واحد بسيف يبقى قدامه، ولا الفنان الشاعر يبقى قدامه؟ الفنان الشاعر يبقى قدامه. وللاسف الشديد عشان كده يعني والله يا فارس زي ما انت بتبص بصه الالم والاسف ديت، انا حاسس بيك الوقت، حاسس انك عايز تقول حاجه كده، يعني حاسس ان انت كده يعني في قلبك حاجه. يعني الفن في الغرب والهوليود بقى وكليات الفنون الحاجات دي احنا اولى بيها منهم، يعني احنا فعلا مكسرين جدا كده الدرجه دي. يعني صدقت يا فارس، يعني احنا كنا اولى من الغرب بكليه الفنون الجميله، احنا كنا اولى من امريكا بهوليود. امريكا غيرت نظره العالم كله عنها بسبب هوليود، غيرت نظره وعقليه العالم عنها بسبب هوليود. احنا كنا اولى ان احنا نعمل هوليود، احنا كنا اولى ان احنا نعمل كليه الفنون الجميله. لو النبي عليه الصلاه والسلام موجود دلوقتي انا موقن انه كان استخدم كل المؤثرات الفنيه الحديثه في خدمه الدعوه الى الله. النبي عليه الصلاه والسلام جابر بن سمره رضي الله عنه بيقول جلست رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مره، قعدت معه اكثر من 100 مجلس، وكان معه اصحابه رضوان الله عليهم. بيقول وكان اصحابه يتناشدون الشعر. عارف يعني يتناشدون الشعر؟ يعني قاعدين كده بينشدهم، يعني فارس يعني يوم كده يقول لبيك اسلام البطوله كلنا نفدي الحمى، والصحابه ينفعلوا معاه، وصحابي تاني يقوم داخل ويقول قصيده تانيه من قصائد الحماس، وصحابي تالت. يعني تخيلوا يا اخواني النبي كان يترك الصحابه يتناشدون الشعر. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتركهم يتحمسون. النبي عليه الصلاه والسلام استخدم الشعر في مواطن خطيره جدا. ولكن قبل ما اقول لكم النبي استخدم الفن في مواطن شكلها ايه، انا عايز اسمع حاجه منكم انتوا الاثنين كده، حاجه فنيه جميله كده رقرق. ايه رايك يا ابو الفارس؟ نسمع حاجه. تقول لنا حاجه جميله كده؟ نسمع حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمدينه. عليه الصلاه والسلام. طيب يا سيدي سمعنا كده، شنف اذاننا. قلبي يحن الى مدينه طه، فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروب سواها. لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن. لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن لولاهما طابت وطاب ثراها قلبي يحن إلى مدينة طه. يا سيدي يا سيدي ما شاء الله لك وتعالى. يعني شوف بقى سيدي، يعني الوقت ممكن يكون الكلام اللي أنا قلته عن الفن ده يعني تأثيره في الناس ما هو زي القصيدة اللي اتقالت دي. يعني وانت بتغني يا أخي قلت ما أنا صوتي مش حلو ليه يعني يعني سبحان الله. يعني كلنا مجاهدين يا جماعة، كلنا مجاهدين. أنا ممكن أجاهد بالدعوة إلى الله وانتوا تجاهدوا بالفن الإسلامي، ولا أنا قل تعرف تقول لنا حاجة حلوة برضو كده زي فارس؟ حاول ماشي. قول يا بطل. شفت يا ما ناس هنا هتعيش العمر جنبك وبرضو مالي كافيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قل لي ازاي كده عش اعيننا حد مش شايفك لو حقيقي هو غالي عليك ارضي في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى. طبعا يا جماعه يعني الحمد لله يعني انا بالتاكيد صوتي احلى يعني اكيد طبعا انا ما رضيتش اقطع عليك بس يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك. بس في سؤال الفن عموما ولا لان في ناس مثلا بتربط الموسيقى بالاناشيد او ان انا اربط الرسم والفن بان انا ممكن ارسم تماثيل انحى التماثيل او ارسم وش وجوه اشخاص. جميل جدا. يعني سؤال جميل قوي. يعني ايه يعني الفن الفن الفن الفن؟ طب خلاص بقى نعمل اي حاجه اسمها فن؟ لا طبعا. الفن الذي يكون تحت رقابه العلماء، يعني ده المفهوم السني بقى للفن، ده المفهوم بقى الشرعي للفن، ان الفن يكون برقابه العلماء. يعني ما تجيش تجيب لي مثلا امراه كاسيه عاريه وتقول لي طلوعها فن، لا، يكون يعني بضوابط الحلال والحرام. وسنجد ساعتها ان يعني قدامنا افاق واسعه جدا يا اخواني، والله قدامنا افاق عظيمه جدا نغير. يعني انت كنت معانا في عمره التربيه 3، يعني شفت الحفله الفنيه اللي في الاخر كانت رائعه ازاي؟ انت كنت معانا في ايامنا الحلوه 1 و2، شفت الحفله الفنيه في ختام ايامنا الحلوه 1 و2 في معسكرات الشبابيه كانت قويه جدا ازاي. فالفن الاسلامي مضمار واسع جدا ومجال واسع جدا، وقدامنا فرصه ان احنا نغير حاجات كتير عن نظره العالم للاسلام بس بالفن. يعني فيلم واحد مسيء للنبي عليه الصلاه والسلام شفته هز الامه الاسلاميه ازاي، رغم ان النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش يقدر ان هو ينال منه، ولكن لانه فن، لان هم لو كانوا الفوا كتب كتير قوي اتعرضت للنبي عليه الصلاه والسلام ما حدش حس بيها، انما فيلم، انما اغنيه، انما حاجه فنيه، لا. في الوضع ده الفن شيء خطير. عشان كده احنا اقوى رد نرده عليهم ان احنا نعمل اعمال فنيه ندافع فيها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالفن ده حاجه عظيمه قوي. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام استخدم الفن استخدامات خطيره جدا يا رجاله. يعني تخيلوا في حفر الخندق، خندق ده لما الاحزاب جم 10,000 واحد مشرك، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحفر الخندق عمق 4.5 متر عشان ما حدش يقدر ينط فيه، والعرض اللي بين النبي وبين المشركين 3.5 متر، وبعد كده الطول بتاع الخندق بقى مساحه طويله بقى كذا كيلو متر من شمال المدينه ومن جنوبها. هما كانوا ثلاث خنادق ما كانوش خندق واحد، فمجهود رهيب. فالصحابة كان بالنسبة لهم مش قادرين يحفروا الموضوع، مجهود رهيب. إنما عليه الصلاة والسلام عارفين عمل إيه؟ حول حفر الخندق عليه الصلاة والسلام لحفلة فنية. إنما عليه الصلاة والسلام هو بيحفر وبيشيل التراب عليه الصلاة والسلام ينشد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. إنما عليه الصلاة والسلام بقى يقعد يردد أبينا أبينا أبينا. إنما عليه الصلاة والسلام يوم الأنصار والمهاجرين بقوا يسخنوا يوم يتفاعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة تانية، فيقولوا إيه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقعدوا ينشدوا صدر يوم النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بشعر تاني وبفن تاني، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. حفلة فنية يا جماعة، حفلة فنية. عشان كده العزيمة احتدمت. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الفن في الجهاد، النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الفن في صناعة الحياة، استخدم الفن في الدعوة إلى الله، استخدم الفن في جمع صف. من أعجب مواقف السيرة النبوية موقف النبي كان يتقتل فيه عليه الصلاة والسلام لما راح حنين، وكان عدد قبيلة هوازن وثقيف 12,000 مقاتل، وعملوا كمين للمسلمين بالسهام، فالمسلمين أول ما تعرضوا لكمين السهام طلعوا يجروا وسابوا المعركة. فضل النبي عليه الصلاة والسلام في موقف خطير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة تاني ازاي عارفين عمل ايه؟ ظل يهتف بإنشاد وبشعر موزون على الوزن والقافية وهو يقول أنا النبي لا كذب. النبي يعني عليه الصلاة والسلام هتف في الصحابة أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان النبي ممكن يقول تعالوا هلموا يا رجال أقبلوا يا عبادة، لكن النبي ممكن يقرأ آية من آيات الجهاد يحمس بها الصحابة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن مش كل الناس أبو بكر وعمر، إن في ناس في 2000 واحد لسه جداد داخلين من مكة بقالهم أيام كانوا مشركين من أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم الفن في جمع الصف، استخدم الفن في الجهاد، وتلم الصحابة وانتصروا في غزوة حنين. يعني يعني معنى الكلام ده يا دكتور إن إحنا يعني إن الدين مش بيعرض الحياة، إن أنا ممكن متدين وأكون فنان. الله يعني حاجة الله كلام جميل، ربنا يحفظك. قول حبيب قلبي اللي انت عايز تقوله، كل اللي جواك طلعه. السؤال بتاعك سؤال وجيه قوي ما شاء الله. ان انا فرحان ان انا قاعد معاك يا رجاله، والله والله انا اتشرف. يعني ممكن يبقى مثلا ايه اتنين شباب بقى وقاعدين ويقولوا احنا قاعدين مع داعيه الى الله مثلا، فاحنا كده مبسوطين ان احنا قاعدين معاه. انا اللي سعيد ان انا قاعد معاكم، انا اللي سعيد. يعني شفتوا حلقه الجيم لما نزلنا في الجيم وقعدنا مع الشباب وقعدنا، انا كل مره بقعد وسط الشباب انا بحس ان انا روحي بترد لي. فانتوا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، انتوا المستقبل بتاعنا. احبك الذي احببتني لاجلي يا حبيبي. انت دلوقتي بتقول الدين يعني ان الدين ما بيتعارضش مع الحياه. ايوه يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام علمنا انك ممكن تبقى ملتزم وفنان، انك تبقى ملتزم وعايش حياتك ومستمتع. ممكن لو جت حلقه نتكلم عن الاعمال الاجتماعيه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي النبي عايش الصحابه في اعمال اجتماعيه وعزومات وحفله شوش ومسابقات رياضيه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني وعروض ترفيهيه كان. وديش بارتي بقى بس استنى بقى ما تجيب ديش بارتي. انا حقق الديش بارتي الاول ما كان كل الشباب يعني ديش بارتي برضه عشان اللي مش عارفها معنا. النبي عليه الصلاة والسلام النبي ازاي يعني دفعهم للنبوغ الدنيوي والتفوق الدنيوي، خلاهم يتعلموا لغات وترجمة عليه الصلاة والسلام. ازاي النبي عليه الصلاة والسلام دفعهم للعلم، دفعهم للرياضة، عليكم بالسلام. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام دفعهم للرياضه؟ الدين لا يتعارض مع الحياه، ما بالعكس، الدين هو الذي يصنع الحياه، الدين هو الذي يصنع الحضاره. اول واحد علم الحضارات البشريه كلها الحضاره كان سيدنا ادريس نبي، ولا يوجد حضاره في الكره الارضيه الا وسيدنا ادريس له اسم فيها. ناس يسموه اخنوخ، ناس يسموه يعني كل واحد بقى ايه على حسب الايه اللغه بتاعته في الحضاره بتاعته. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيدنا داوود كان مخترع عسكري واخترع الدروع العسكريه بالنظام المرن الحديث. سيدنا سليمان طور الدوله بتاعته تطوير تقني وعلمي مهول، بهر ملكه بلقيس وخلى مملكة بلقيس كلها تدخل في دين الله وفي التوحيد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا أن الدين لا يتعرض مع الحياة. عشان كده الفن، النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الفن في الجهاد في سبيل الله. النبي استخدم الفن، قلنا أنا في عمرة القضاء عشان يبهر مكة، استخدم الفن في إثارة الحماس وتربية الصحابة لما كانوا يتناشدون الشعر وهو موجود. استخدم النبي كان بيتمثل شعر ابن رواحة عشان يعلم الصحابة إن الفن ده لا يتعرض مع الحياة، إن مش مشكلة إن أنا أبقى داعية وبستشهد بالفن. النبي عليه الصلاة والسلام عمل منبر لحسن بن ثابت وقال له روح القدس يهيمك، سيدنا جبريل بينزل من السماء عشانك، مش عشان الدعاء إلى الله بس، مش عشان النبي الموحى إليه من الله بس، ولكن يعني ممكن واحد هيوصل معنى إيماني من خلال موقف تمثيلي أو من خلال قصيدة أو من خلال قصة أو من خلال أنشودة. سيدنا جبريل يؤيده وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يخلي ده معنى خطير جدا ان النبي يعمل منبر للفن في المسجد النبوي، منبر للفن في المسجد النبوي. يعني لو جينا في المسجد النبوي النهاردة وقلنا زي ما في عواميد للعلماء نعمل عمود للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفن، تخيلوا كده ممكن ناس تستنكر وتقول ازاي رغم ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى منبر لحسان ابن ثابت رضي الله عنه. عشان كده والفن مش بس الشعر والإنشاد، يعني التمثيل. يعني سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام وهو بيقول إيه، وهو بيقول يعني فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ففي مفسرين قالوا سيدنا إبراهيم كان يعني بيجاري قومه وبيعمل كأنه هو إيه، يعني إيه ينفع الشمس تبقى ربنا، ويبدأ بقى يتنزل معهم لحد ما يقولوا ده مش ربنا. ابن عثيمين استدل بده على إن التمثيل حلال، وقال طب ما ده ممكن يبقى فيه شيء من التمثيل، استدل بهذا على ان التمثيل يبقى حلال. وزي موقف الحسن والحسين لما ارادوا يعلموا الراجل الوضوء فقالوا ايه، احنا عايزين نعرف وضوء مين الاحسن فينا فاحكم بيننا، فالراجل اتعلم الوضوء لما جه يحكم بينهم، فاعتبر ان هذا برضو ايه كانه موقف تمثيلي. يبقى اذا يا اخواني الدين واسع قوي، لما ربنا يرغبنا في الجنه، تخيلوا يا شباب، تخيل يا نائل ربنا يرغبنا في الجنه بايه؟ ربنا يرغبنا في الجنه قال ذواته أفنان. علماء اللغة جهبذة اللغة مختلفين على كلمة أفنان، هي جمع فنن يعني ذوات غصون، ولا جمع فن يعني ذوات فنون؟ يعني ربنا رغبنا في الجنة بالفن. ومن الناس اللي اختارت انها جمع فن الطاهر بن عاشور، اكبر علماء اللغة في تاريخ الاسلام، صاحب التحرير والتنوير رحمه الله. يعني جمع فن دي يا جماعة، يعني الجنة دي مليانة فن، الاشكال الهندسية بتاعت القصور، الوان اوراق الشجر، الحان الجنة والاغاني اللي بتغنيها الحور في الجنة، الالوان بتاعت الدنيا كلها سبع الوان، طب الوان الجنة دي كم لون؟ يعني إن ربنا رغبنا في الجنة بالفن، ربنا تشوقنا للجنة اللي هي فيها فن، يبقى ازاي احنا نيجي بعد كده ونغمط الفن حقه؟ ازاي نيجي احنا نيجي بعد كده ونقول ان الدين بيتعارض مع الفن؟ محتاجين بقى شايفين احنا نعرف بقى التمثيل والفن عشان نقدر نوعي الناس، واحنا نفسنا نوعي قبل الناس. يعني يعني الفن ده برضه لازم يفهم بمعنى الديني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمله. جميل جميل جدا. يبقى لازم ان احنا فعلا نفهم، يعني لازم ان احنا ننصر الدين بالفن، بس واحنا فاهمين الفن السليم، واحنا فاهمين الفن المنضبط شرعا، واحنا فاهمين ان احنا كنا اولى بهوليوود من الغرب، واحنا فاهمين ان النبي عليه الصلاه والسلام استعمل الفن استعمالات عظيمه جدا واستعمالات خطيره، والقران مليان تصوير فني، القران مليان تصوير. احد المفسرين للقران الف كتاب اسمه التصوير الفني للقران، وكاتب فيه مواقف في الابداع في التصوير الفني في القران. ازاي ان القران انا ممكن اعرض لك فيلم وانت تتفرج عليه، وممكن اخليك عايش جوه الفيلم كانك جزء من الاحداث بتاعته، قصص القران كانك انت عايش جوه الايه احداث. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ربنا بيكلمنا كلنا، حتى اذا كنتم في الفلك، كلنا هو في الفلك اهو، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف. فقال لك احنا ربنا كان بيقول يسيركم وايه، وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك، فجأة انت اختفيت بالصورة وبقت ايه جاءت ريح عاصف. قال لك ليه؟ قال لك عشان الآية تعيشك كأنك جوه السفينة، وبعد كده تبدأ تخرج براها بعد ما عشت في جو البحر وتبدأ تتفرج على العاصفة اللي بتحصل ليه، فتبدأ تنفعل مع الآية، تبدأ تتفاعل مع الآية. لما ربنا يقول وألفها سيدها لدى الباب، طب ليه مش عند الباب؟ عند الباب يبقى كأنه وصل في اللحظة اللي يوسف بيجري على الباب فيها، انما ما بسمعش حاجه. انما لدى الباب زي ما ينفض من قول الا ايه لديه رقيب عتيد. دول قاعدين لك 24 ساعه كان الملك كان قاعد ورا الباب وسمع كل حاجه وعارف براءة يوسف. وبعد كده الاثنين اتقابلوا على الايه الاثنين اتقابلوا على الباب. التصوير الاعجازي في القران تصوير عالي جدا, ويعني والفن في القران له مقام عالي جدا وله مقام عظيم جدا. والنبي عليه الصلاه والسلام رفع من قيمه الفن ورفع من عظمه الفن. عشان كده احنا بنتكلم عن اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني احنا مختارين في السلسله دي مش مختارين الصفات النمطيه, احنا مختارين الصفات اللي بتصنع حياه اللي بيسمعنا. اخترنا صفة الشهامة لان الشهامة دي ممكن تقلب نظرة العالم كلها عننا. الشهامة دي اخطر صفة بتزلزل قلب اي حد تجاه اللي قدامه. سان اللي بيضحي عشان غيره. سيدنا ابراهيم سيدنا ابو بكر لما تعلم الشهامة من النبي عليه الصلاة والسلام وشاف اخوانه بيتعذبهم فراح طلع كل ماله عشان يعطق اخوانه. ربنا عمل له ايه؟ نزل صورة كاملة من القرآن تكريم لهذه الشهامة, صورة ايه؟ الليل. فأما من أعطى واتقى أعطى الوسيط وبكر الصديق لما أعطى كل ماله. فصفة الشهامة صفة ربنا نزل سورة من القرآن بيمدح في اللي إيه في اللي في اللي في اللي تعبد لله بهذه الصفة الوسيط وبكر الصديق. بنتكلم عن صفة الإيجابية. ازاي النبي كان ايجابي في تغيير كل المشاكل بتاعه المجتمع بتاعته؟ مفيش الانا ماليه وانا مالي. بنتكلم عن صفه صحه الصدر. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان على طول دائم البشاشه رغم المشاكل رغم الابتلاءات رغم موت اولاده رغم الهموم رغم الاخطار رغم الجهاد رغم هزيمه احد رغم الموت رغم موت ابنه رغم كل حاجه. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان دائم البشاشه دائم البشر دائم الفرحه بيشيع البهجه في المكان اللي هو فيه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لو دخل علينا الوقت كلنا هنضحك في خلال خمس دقائق كلنا هنفرح. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان مصدر للفرحه ومصدر للبهجه في حياه الناس كلها؟ بنتكلم في السلسله دي عن النبي وصناعه الحياه, النبي والعلم الدنيوي والنبوغ والتفوق الدنيوي, النبي والفن, النبي والرياضه. عايزين نلبس درنكات كده وننزل بقى ايه وننزل نجري كده واحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام والرياضه. ربنا يحفظكم يا رجاله. بس انا خايف احسن تكونوا بخلاء. لا يحسن. بس انا عندي سؤال. اسال. انا كشخص عادي اقدر ازاي انشر فكره زي دي وسط دفعتي وسط اصحابي وسط اهلي؟ جميل قوي جميل قوي قوي قوي قوي. انت كده بقى بتتكلم عملي عن التعلم من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتقول ازاي ابقى ايجابي, ازاي انشر ان الدين بيصنع الحياه وان النبي عليه الصلاه والسلام اخلاقه بتصنع الحياه وان الصحابه ما نجحوش غير لما تخلقوا باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وسط اصحابي ودفعتي والناس كلها. تنشرها حبيب قلبي انك انت تؤمن بيها وانك انت تبقى جندي من جنودها. دلوقتي ربنا اداك مواهب فنيه سخرها وانشرها. انك تتكلم مع اصحابك كلهم في الكلام اللي احنا قلناه. يعني الحلقه اللي احنا قلناها ديت كل واحد بيتفرج علينا وكل واحده ياخدوها ويكلموا الدنيا كلها عليها ويعرفوا الدنيا كلها الكلام اللي احنا قلناه. نشر الهدايه نشر الخير. ان احنا ممكن دلوقتي احنا قلنا الكلام ده واحنا قاعدين مع بعض, ولكن انت ممكن تنشر الكلام ده. يعني انا دلوقتي انا راجل داعي الى الله ودكتور بروح مستشفى معينه, انما انت ممكن تكون في كليه انا مش عارف اوصلها, وانت ممكن تكون شغال في مهنه انا ما اعرفش اوصلها, وفي محامي بيروح المحكمه وفي دكتور بيروح المستشفى وفي مهندس بيروح الشركه. المفروض ان كل واحد بيسمع الكلام ينشره في المكان بتاعه ويوصله للكلام بتاعه, ونبقى كده طبقنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني من سنه النبي يقول لك كان يستعين خاصة على العامة. يعني كان ايه ما يقدرش يوصل كل كلامه للدنيا كلها, فكان يشوف الشباب الايجابي اللي زيكم كده ويعاهدهم ويعقدهم ان هم ينشروا الكلام اللي هو قاله ويبلغوه للدنيا كلها ويبلغوه لاسرهم. انا سعيد جدا بس لحد دلوقتي برضه انا خايف انكم تكونوا بخلاء بخلاء عشان ما صليناش على النبي لحد دلوقتي كتير عليه الصلاه والسلام. عشنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبخلاء عشان برضه ما قدمتولناش حاجه, بس بديل بقى عن الحاجه ان شاء الله بعد الحلقه بقى نبقى نشرب مع بعض ان شاء الله. بديل عن الحاجه عايزين يعني نختم الحلقه كده بنشيد جميل كده. وانا عم انا ليه نفسي ابقى فنان اسلامي برضه. انا صوتي كان حلو زمان يا رجاله بس هو بس يعني من الزعيق على المنبر بس. انا يعني راح كان في نادي الموهوبين زمان بس الحمد لله ربنا نجانا يعني الحمد لله شكرا لك. يلا بقى كده ايه انا عايز بقى ايه فارس بقى ياخدنا كده ونائل بقى يسخن معاه, وانا ان شاء الله باذن الله هنطلق معاكم على الكولتون بتاعتي برضه اللي انا عاملها على الموبايل. وحشنا يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله و نهنا طويل الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى بس جيب اوفر كده عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ربنا يستعملنا في نصر الدين وفي نصر سنة النبي يا رب اللهم خلقنا بأخلاق النبي الكريم اللهم خلقنا بأخلاق النبي العدنان اللهم خلق الأمة بأخلاق الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اللهم فهمنا ديننا اللهم فهمنا ديننا اللهم رد الشباب إلى الدين يا رب اللهم أنزل هدايتك على قلوب الشباب والفتيات اللهم أنزل هدايتك على قلوب جميع الشباب والفتيات والأطفال والرجال والنساء يا رب اللهم ردنا إلى ديننا بفهم وفقه يا رب العالمين اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين اللهم وفقنا لنعرف العالم أجمع بعظمة الإسلام وبعظمة الحبيب محمد يا رب اللهم استعملنا في نشر الهدى يا رب اللهم استعملنا في نشر الهدى يا رب اللهم أتي بقلوب الشباب يا رب اللهم استعمل مصر في نصرة سنة حبيبك اللهم أعز مصر بالإسلام وأعز الإسلام بمصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدي الفنانين اللهم اهدهم لنصرة الإسلام بالفن يا رب العالمين اللهم اهدي الفنانين اللهم اهدهم لنصرة الإسلام بالفن الذي يرضيك ولا يغضبك يا رب العالمين اللهم انصرنا اللهم انصر بنا الإسلام اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاك الله خير أبو الفارس حبيب قلبنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم سددكم الله ربنا يجوزكم آمين يا رب حبيب قلبنا أخبارك إيه ربنا يحفظكم رجال ربنا يجوزكم أخبار الدعوة إلى الله إيه اوعى تتفتنوا بالفضائيات اوعى رجاله ده عصير ايه ده بقى والله جميل يا اخي ان الناس قاعده تتفرج علينا كده واحنا بنشرب وهم بيشربوش احساس جميل جدا لذيذ جدا يعني اخي لذيذ ايه وريني كده الله لا هات البنت بتاعتي مش شفت ياما ناس